الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا باب ذكر الموت وقصر الأمل. والموت معروف، وأما الأمل فهو ما يرجيه الإنسان، وغالب ما يقال ذلك لترجية البقاء في هذه الحياة وطول العمر. يقول الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت، كل هذه هي أقوى صيغ العموم. كل إنسان سيموت لا محالة، وهي حقيقة مدركة يقطع بها الإنسان وهو يشاهد الناس من حوله ينتقلون إلى الدار الآخرة، ولكن طول الأمل وغلبة الغفلة هي التي تجعل الإنسان بمنأى عن الاستعداد لهذا الموت وهذا الانتقال. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فهذه الدار هي دار عمل، والآخرة هي دار الجزاء والحساب. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. من زحزح عن النار وأدخل الجنة، زحزح عن النار أي أبعد عنها، وأدخل الجنة فقد فاز. وكأن هذا بيان لما قبله، لأنه ليس هناك دار ثالثة، إما الجنة وإما النار. فمن زحزح عن النار فإنه يصير إلى الجنة، من نجا من النار صار إلى الجنة. قال: وأدخل الجنة فقد فاز، وهذا هو الفوز العظيم، هذا هو الفوز الأكبر الذي ليس بعده فوز. والخسارة هي أن يدخل الإنسان النار، كما قال الله عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني المتاع الذي يغر به من استامه فيبرز له بصورة حسنة تستهوي النفوس تميل إليها تنجذب، ولكنه ليس بذاك. ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، مثل هذا المتاع الذي يغر الإنسان ويزوق له ويزين له ويعرض بصورة جذابة، ولكنه في حقيقته ليس كذلك. فهذه الحياة الدنيا هي كذلك، هي متاع الغرور، فلذاتها آنية وهي فانية. لو نظر الإنسان لجميع اللذات الحاصلة فيها من لذة المطعم ولذة النكاح وغير ذلك من اللذات التي يعافسها الإنسان، فإنها آنية في وقتها، ثم بعد ذلك تتصرم ولا يجد منها شيئا. إذا أراد الإنسان أن يعرف هذا فليتذكر ما مضى من جميع لذاته، فإنه لا يجد منها في ساعته شيئا. وهكذا أيضا ما فيها من البهجة والنضارة والحسن، فإن ذلك جميعا يزول، سواء كان ذلك في الأشخاص أو كان ذلك في الدور أو كان ذلك في غيرها من اللباس والأثاث ونحو ذلك. يغتر الإنسان به حينا، ينجذب إلى هذا النوع من الموديل الجديد من السيارات أو من هذا البناء الجديد والقصر المشيد ونحو ذلك، ثم عما قريب تألفه نفسه، فلا يكون له ذلك تلك الجاذبية وذلك المنظر الذي يستهوي الناظرين، ثم بعد ذلك يتقادم حتى تزهد به النفوس وتعافه. وهذا شيء نشاهده ويتكرر صباح مساء، إلا أن الغفلة غالبة. وإذا كان الأمر كذلك فهي إذن لا تستحق أن تجعل هذه الحياة الدنيا أن تجعل غاية المطالب، وأن يشتغل الناس بها عن الدار الآخرة، وأن تكون هي قصارى الهم ويتعلق القلب بها وما أشبه ذلك، فإنها لا تستحق هذا. ثم قال الله تبارك وتعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. بمعنى هذا الباب باب ذكر الموت وقصر الأمل، فالله عز وجل يخبر عن حال الإنسان وما غيب عنه من أنه لا يدري ماذا سيحصل له في غده. والغد يطلق على اليوم الذي يأتي بعد ليلتك كما أنه يطلق على المستقبل، لأن كل ما هو آت فهو قريب فهو بمنزلة الغد. ما يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ما تدري نفس، نفس نكرة في سياق النفي فهي للعموم، كل نفس، لا أحد يعلم ماذا سيحصل ماذا سيجري له في الغد. نعم. وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا يدري الإنسان في أي مكان سيوافي، لا يدري ماذا سيحصل له فقد يموت، ولا يدري في أي مكان يموت. ولهذا فإن الإنسان ينبغي أن لا يطول أمله في هذه الحياة الدنيا، فإن ذلك يجعله يتعلق بأهداب هذه الحياة ويشتغل بها، وقد تكون وفاته في ساعته أو في ليلته أو في غده كما نشاهد. فكم من إنسان قد عمر دارا وما سكنها، أو عقد على امرأة وما دخل بها، نعم، إلى غير ذلك مما تعرفون. ولهذا يقول أهل العلم بأن طول الأمل مذموم، وبعضهم استثنى العلماء، قالوا: فإن العالم لو لم يطل أمله لم يصنف ولم يؤلف، فطول الأمل بالنسبة، وهذا ليس على إطلاقه أيضا، يعني ينبغي أن يكون هذا يقيد فيما إذا كان ذلك فيما ينفع به العبد نفسه وإخوانه. نعم. أما إذا كان العالم طويل الأمل بمعنى أنه يشتغل بالدنيا وعمارتها ونحو ذلك، يكون ذلك سببا للانصراف عن الآخرة، فإن هذا أيضا لا فرق بين العالم وغيره، بل إن العالم أسوأ حالا يكون فيه، من لأنه قد عرف ما لم يعرفه الآخرون. ثم قال: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بمعنى أن الموت حتم لازم قد وقته الله عز وجل بميقات لا يتعداه، ومهما يحصل للإنسان من الأسباب ومهما يعتوره من الأخطار ويعرض له من الأمور التي قد يلقى الكثيرون بها حتوفهم، فإنه إن لم يكن الأجل قد حضر فإن الإنسان سيبقى حتى تأتيه ساعته، حتى تأتيه ساعته. ونحن نشاهد الناس يركبون في سيارة واحدة ويجري عليهم ما يجري من اصطدام أو انقلاب أو غير ذلك، نعم، ويبقى الذي كتب له البقاء ينجو والبقية يموتون، وفي نفس المكان وفي نفس الحادث وفي نفس هذه السيارة. بل حدثني من سقط عليهم دار وبجانبه رجل آخر ليس بينهما شيء، وهذا نجا لم يمس بشيء إطلاقا، والآخر مات وهو بجانبه. فهذه أمور الله تبارك وتعالى قدرها بين العباد، ومثل هذا يبعث الإنسان على التوكل على الله والثقة بما عنده والإقدام. يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويريح العبد أيضا من الاشتغال بما يظنه كثير من الناس أنه يطول العمر، سواء كان ذلك من مواضع يسكنها الإنسان أو من أمور يأكلها، و يعني فإن ذلك لا علاقة له بطول العمر والأجل محدد، قد كتب الله عز وجل للإنسان العمر، قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بـ50 ألف سنة، وكذلك يبعث إليه الملك وهو في بطن أمه فيؤمر بأربع كلمات كما هو معروف، ومنها الأجل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لا تلهكم أي لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، خص الأموال والأولاد لأنها غالب ما يشتغل به الناس، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولو اشتغل الإنسان بغير ذلك كالزوجات فهو لا شك أنه أن هذا مذموم ومنهي عنه. نعم، قال عن ذكر الله، وذكره تبارك وتعالى يشمل الأنواع المعروفة من الذكر، يشمل ذكره باللسان ويشمل ذكره بالقلب باستحضار عظمته والتوكل عليه ومحبته والرغبة بما عنده والخوف منه ورجاءه إلى غير ذلك، وكذلك أيضا يشمل ذكره بالجوارح بالعمل بطاعته. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، كأنه لا خاسر إلا هؤلاء، جاء باسم الإشارة للبعيد وفصل بين طرفي الكلام بضمير الفصل هنا هم، فكأن ذلك يشعر بالحصر. قال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أنفقوا مما رزقناكم، فهذا مما أعطاه الله عز وجل للإنسان كالعارية في يده، ثم الله يأمره بالإنفاق منه، ومثل هذا الأسلوب لا شك أنه يبعث النفوس على العطاء والبذل. من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. إلى أجل قريب يعني كأنه يقول أنا لا أريد مدة طويلة أتلذذ وتنعم فيها وآكل من الطيبات وأسيح في الأرض، وإنما أريد وقتا يسيرا من أجل العمل الصالح والتصدق، لا من أجل اللهو في الحياة الدنيا والاشتغال بها. بما أن الفرصة لا زالت ممكنة فينبغي للإنسان أن يقبل على ذلك. قال: وأكن من الصالحين، يعني يكون إنسان تقيا صالحا يطلب الرجعة. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاء عنه أنه ما من أحد يجب عليه نفقة زكاة أو نحو ذلك ثم بعد ذلك يفرط إلا وندم عند الموت، فقال له: اتق الله يا ابن عباس، فإنه لا يتمنى الرجعة أحد له عند الله نصيب. فقرأ عليهم هذه الآية، ثم قال الله عز وجل: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. والله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.